الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. في هاتين الآيتين الكريمتين يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الناس عقلا وأرجحهم رأيا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يأمره ربه سبحانه وتعالى أن يشاور أصحابه في الأمر. وفي الآية الأخرى يذكر الله سبحانه وتعالى صفة المؤمنين وأن الشورى من صفتهم، وجاء ذلك في سورة سميت سورة الشورى لبيان منزلة هذا الأمر في الإسلام. وجعل الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بقوله سبحانه وأمرهم شورى بينهم، جعل هذا الوصف بين وصفهم بإقامة الصلاة ووصفهم بالإنفاق من أموالهم في سبيل الله، فقال: وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فجعل الشورى بين الصلاة والزكاة أو بين الصلاة والصدقة لأهمية أمر الشورى. وذكر المفسرون من لطائف ذلك أن هذه العبادات الثلاث التي هي إقامة الصلاة والشورى والإنفاق في سبيل الله كلها بذل وتضحية، فجمع الله سبحانه وتعالى أنواع البذل والتقرب إليه سبحانه وتعالى والعطاء، فمنه ما يكون بالجهد البدني كإقامة الصلاة، ومنه ما يكون بالفكر والرأي وبذل ما لدى الإنسان من العلم والنصح وهو الشورى، ومنه ما يكون بذلا للمال وإنفاقا للمال. فجمع الله سبحانه وتعالى ذلك في حق المؤمنين، فهم يبذلون من جهدهم البدني والعلمي والمالي يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاور أصحابه في الأمر. والأمر كلمة الأمر في قوله وشاورهم في الأمر كلمة عامة تشمل جميع الأمور، فيشمل ذلك مشروعية الشورى في الأمور الصغيرة التي تخص الإنسان على مستوى نفسه وأسرته، يستشير من يكون من المحبين له الناصحين الذين يريدون له الخير ويريدون له السعادة والكمال، ولهم من الخبرة والعلم بموضوع الاستشارة، فيستشيرهم الإنسان في ذلك، وتشمل الشورى في غيرها من الأمور حتى يصل إلى أمر إدارة شؤون الدولة وتفاصيل المعارك الحربية ونحو ذلك. فكل ذلك يدخل في قوله وشاورهم في الأمر. ونجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر الله تعالى التشاور بين الزوجين في أمر فطام الصبي، فذكر الله سبحانه وتعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، والفصال هنا بمعنى فطام الصبي، فجعل ذلك عن تشاور بين الرجل والمرأة في هذا الأمر. فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاور أصحابه، وامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كما هو مبين في وقائع سيرته الشريفة المطهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قل قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاور أصحابه، وهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا وأرجحهم رأيا عليه الصلاة والسلام، وهو مؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى، إنما يستشير في الأمور التي لم يوحى إليه فيها عليه الصلاة والسلام، والتي فيها مجال لقبول الآراء واختيار ما هو الأصلح والأنسب مما خيره الله سبحانه وتعالى فيه بين أشياء ولم يأمره فيها بأمر بوحي منه سبحانه وتعالى. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشاور أصحابه هو أمر لغيره من باب أولى ممن لديهم قصور في رأيهم ونقص في خبرتهم وتجربتهم وعلمهم، فيكون الإنسان حينئذ أولى وأحوج أن يستشير الناصحين الذين يثق في خبرتهم في أموره، وألا يستبد بالرأي إذا كانت له رئاسة أو إدارة لعمل من الأعمال، فالشورى يكون معها البركة والخير. ونجد في وقائع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج عديدة، منها في غزوة بدر لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الخروج استشار أولا أصحابه هل يخرج من المدينة لقتال المشركين، وأشار عليه المهاجرون، قام أكثر من رجل من المهاجرين ويشيرون على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج للقتال، وهو عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، فيقوم رجل من المهاجرين، حتى فطن الأنصار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعنيهم، وكان الأمر كذلك، كان يريد أن يسمع رأي الأنصار في الخروج من المدينة للقتال. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار وقال كأنك تعنينا يا رسول الله، امضي لما أمرك الله، والله لو خط هذا البحر لخضناه معك. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بسماع رأي الأنصار. ثم لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى مكان المعركة استشار أصحابه كذلك في الموضع الذي ينزل فيه الجيش، فأشار عليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه أن ينزل الجيش بعد بئر الماء، وهم في طريق من المدينة إلى مكة، فوقفوا بجوار بئر، فأمر أوصى أو أشار الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدموا حتى يصبحوا في الأمام ويكون البئر خلفهم، حتى إذا أراد المشركون أن يشربوا حال المسلمون بينهم وبين الشرب، وكان البئر قريبا من المسلمين يشربون متى شاء. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المشورة وأخذ بها، ثم بعد ذلك لما انتهت المعركة وأسر المسلمون 70 أسيرا من المشركين وقتلوا 70 قتيلا من أئمة الكفر، استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أيضا، استشار أبا بكر وعمر، وكان كثيرا ما يستشيرهما ويلقبان بوزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه كان دائما الاستشارة لهما رضي الله عنهما، فاستشارهما فيما يفعل بالأسرى، فأشار عمر بقتلهم وأشار أبو بكر بافتدائهم، ومال النبي عليه الصلاة والسلام لمشورة أبي بكر إلى آخر القصة المعروفة في ذلك. كذلك في غزوة أحد استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في القتال داخل البلد أو الخروج من البلد، وكذلك في غزوة أحد نزل عليه الصلاة والسلام على رأي الأغلبية، رغم أنه لم يكن هو ما يميل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون القتال داخل المدينة وأن لا يخرج، ولكن وجد الغالبية يشيرون بالخروج، فدخل عليه الصلاة والسلام داره ولبس عدة القتال متهيئا للخروج، فقالوا لعلنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ضغطنا عليه حتى يغير رأيه، فلما خرج وقد لبس عدة القتال فقالوا ابق يا رسول الله لو شئت، فقال ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أي يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، وذلك لأن الله تعالى قال فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا استشار واستقر على رأي فعليه أن يمضي فيه وألا يتردد، فلذلك مضى عليه الصلاة والسلام مستجيبا لمشورة غالب أصحابه. وكذلك في غزوة الخندق أشار سلمان بحفر الخندق، وكان أمرا مما يعرفه الفرس ولم يكن معروفا عند العرب، ونزل عليه الصلاة والسلام على رأيه. وفي صلح الحديبية كانت مشورة من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا فيه أن الشورى تشمل الرجال والنساء، وأنه لا مانع من الأخذ بالرأي الرشيد ولو كان من امرأة أو رجل لا يضر ذلك. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام على رأي أم سلمة رضي الله عنها، وكانت لها مشورة حلت مشكلة كبيرة، وهي أنه كما تعلمون في صلح الحديبية كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج ومعه نحو 1400 من أصحابه يريدون العمرة، وصدهم المشركون ومنعوهم من دخول مكة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم قبل دخول مكة، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فتأخروا عن تنفيذ أمره على خلاف عادتهم، كانوا يبادرون ويسارعون لتنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام، مما أحزن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تأخروا في تنفيذ أمره، فأشارت عليه أم سلمة قالت رضي الله عنها إنهم لم يروك تحللت فلذلك لم يتحللوا، ولو أنك تحللت لاقتدوا بك وفعلوا مثلك، فاخرج إليهم ولا تكلم أحدا منهم واحلق شعرك.